بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلام نبي العز رحمه الله تعالى حول تفضيل الملائكة أو صالح البشر، ومذهب أهل السنة الجماعة تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل صالح البشر، ومثل المعتزلة الأشاعرة تفضيل الملائكة، وقال به بعض أهل السنة. قال وقرر ابن أبي العز أن أيضا التوقف مذهب لأبي حنيفة، وكأنه يميل إلى ذلك ابن أبي العز، وبين أن الأدلة الواردة تقتضي التفضيل للأفضلية، تقتضي نعم الفضل للتفضيل. قال ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل الفضل للأفضلية، وإلا لازم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته، قال فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. يعني الجواب بأنا من ذريته هذا جواب لا يكفي. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي قال من أجله شيخ الإسلام، فإذا المسألة أثرية صحابية، هذا أثر عن عبد الله بن سلام، إسناده صحيح، أخرجه الحاكم، أخرجه البخاري في تاريخه الجزء الثاني صفحة 76، والحاكم الرابع 568، إسناده صحيح. قال فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، لكنه جزم به وتبنى هذا القول، فلا يصلح أن يقال من الإسرائيليات وهو يجزم به من نفسه، وليس نقلا. وعلى هذا فهذا قول الصحابي وهو أرفع ما وجد في هذه المسألة. وعلى هذا فالأنبياء يجزم بأنهم أفضل من الملائكة لأنهم معصومون، وإذا وقعوا فهم معصومون من الإقرار على الصغائر، أيضا معصومون من الكبائر ومن الإقرار على الصغائر. وصالح البشر على وجه العموم تفضيلهم باعتبار مآل الحال كما تقدم أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وسيأتي نصه في آخر المسألة. قال ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم يأكلون الدنيا، يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني، إسناد الطبراني شديد الضعف، في إسناد إبراهيم بن عبد الله المصيصي كذاب، وطلحة بن زيد في إسناد آخر، طلحة بن زيد وهو أيضا كذاب، وله إسناد أحسن منه عند الدارمي. قال وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، إسناد الدارمي يعني على فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، فيه ضعف يسير لكن. وقال وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري، هذا الأنصاري ليس مسمى أنه صحابي، فالأنصاري قد يطلق حتى على التابع، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا فأعاد القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. قال: والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم وأخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم بالله وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس. هذا كلام أحمد شاكر طريق عروة بن رويم. قال: أما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإنها في زياداته في كتاب السنة. قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يقول: أخبر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد ظاهر الصحة أيضا، وإنما استطع أن يجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. ويروي عن أنس بن مالك، فإن يكنه يكون إسناده صحيحا، وإن كنت لا أقطع به. وأيما كان، فرواية عبد الله بن أحمد ورواية بن عساكر تصلحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمر بإسناد الدارمي. وأما إعلاله من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول، فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم، وإنما سألوا ربهم وهم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعاهم. ومثل ذلك الآيات في خلق آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بك حمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم تعقب الألباني على كلام أحمد شاكر، قال الشيخ الألباني: أما قوله في طريق الدارمي لا مغمز فيه، وقد أشار الحافظ الكثير لصحته، فيه نظر: الأول أننا لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه إن كان البخاري أخرج له في صحيح فهو متكلم فيه من قبل حفظه. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث، ذلك لأن غاية ما قال فيه هو أصح، وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا. وأما حديث عبد الله بن أحمد بسند الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري. ثم قال: وجملة القول أن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الأنصاري واضطراب الروايتين الأخيرتين في تعيينه. قال: ثم قال: هذا ويحتمل أن يكون أصل حديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب، ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع بقصة هاروت وماروت. نعم، حديث عبد الله بن عمرو العاص قد أخذ عن الإسرائيليات، فهذا يعني قد يقوى ما ذكر الشيخ الألباني، لأن عبد الله بن عمرو العاص معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، فقد يكون وهم بعض الرواة فجعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق التي هي أحسن ما ورد في الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، تابعه على الحديث معمر ولكنه خالفه في وصله، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره برقم 1592. عندكم الإسناد الذي ذكره الشيخ الألباني في تعليق الشيخ الألباني، عليكم السلام، تعليقات التي للشيخ الألباني وجد عندكم، رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام، علقوا عليه هنا، عليكم السلام. أخرجه عبد، نعم، رواه معمر عن هشام بن سعد، نعم، عن زيد بن أسلم، رواه معمر عن زيد بن أسلم فجعله مرسلا من مراسيل زيد بن أسلم، علقوا عليه صفحة 306 الذي عنده نسختي، على قول الشيخ الألباني رواه عن عبد الله بن صالح، وقول أحمد بن شاكر رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، علق عليه رواه معمر عن زيد بن أسلم من قول زيد بن أسلم مرسل، أخرجه عبد الرزاق برقم 1592 من تفسيره، أخرجه عبد الرزاق برقم 1592 من التفسير. ومعمر مقدم على هشام بن سعد وعبد الله بن صالح، فالوهم من أحدهما وصله، والراجح أنه مرسل. وأما الرواية الثانية